أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل معنى كلام الأشاعرة أن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت وأنه كلام نفسي؟ يقول: ما معنى الكلام النفسي؟ وهل معنى هذا الكلام أن القرآن مخلوق جزاكم الله خيرا؟ الكلام النفسي هو حديث النفس، وقولهم إن كلام الله معنى نفسي هذا باطل، فإن كلام الله المضاف إليه لم يأتي مقيدا بأنه كلام النفس، وإنما كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل قال كلام الله النفسي؟ قال: وكلم الله موسى تكليما. هل قال كلمه في نفسه؟ قال العلماء: الكلام إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى. ولهذا لو قلت لإنسان: أنا بالأمس أخبرتك عن كذا وكذا وقد حددت لك موعدا، قال: ما سمعتك؟ قال: لا، أنا قلت في نفسي. هل يقبل هذا عاقل؟ لا يقبله عاقل. فإذا قلت لابد أن يكون الكلام مطلق وأن يكون بلفظ ومعنى يسمع. فكلام الله وكلام كل متكلم كما قال شيخ الإسلام، كل متكلم إذا أضيف الكلام إليه فإنه لا يعقل في لغة من اللغات أن الكلام لا يكون بلفظ ولا معنى، فإنه لا بد أن يكون له لفظ ومعنى. والأشاعرة عندما قالوا هذا فرارا من إلزام الخصوم لهم الذين شاركوهم في قولهم بتنزيه الله عن الحوادث، فقالوا إن الكلام الذي تضيفون إلى الله هو ألفاظ وهي منقسمة ومتجزئة، وهذه صفات الحادث، إذن يلزم على قولكم هذا أن الله تحل به الحوادث. قالوا: لا، نحن لا نقول إن كلامه ألفاظ وإنما هو معنى. قالوا لهم: المعنى منقسم. قالوا: لا نقول أنه معنى واحد، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. قالوا: ولا فرق بين البقرة وآل عمران والنساء والأنبياء وقاف وصاد، كلها سور بمعنى واحد. هذه مكابرة، يقولون أنه ليس هناك تنوع لا في المعاني ولا في الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى تقال أذكار المساء؟ هل بعد العصر أم بعد غروب الشمس؟ يقول: لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: حين تمسون، قال: صلاة المغرب والعشاء، كما في تفسير الطبري وغيره جزاكم الله خيرا. كلام العلماء في هذا كثير، والأقوال أهل العلم في هذا كثيرة، ومنهم من قال إن المساء بعد منتصف الظهر، بعد الزوال كله مساء، بعضهم قال الزوال بعد العصر، بعضهم قال الزوال المساء بعد العصر، ومنهم من قال المساء بعد المغرب. والصحيح أن المساء يبدأ بعد الظهيرة، بعد منتصف مضي منتصف النهار الأول، فإنما بعد منتصف النهار الأول كله داخل في المساء، لكن الأحوط أن يكون الذكر بعد العصر، وإذا كان بعد المغرب فهذا أيضا يعني مشروع، لكن إذا جاء في الأذكار أنها كان قبل غروب الشمس فينبغي أن تكون قبل غروب الشمس، وإذا جاء فيها أنها بعد غروب الشمس فينبغي أن تكون بعد الغروب، لأن الأذكار أذكار المساء كثيرة، منها ما هو مقيد قبل الغروب، ومنها ما هو مقيد بعد يعني غروب الشمس أو بعد الدخول في الليل حتى يدرك فضيلة هذه الأذكار. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن إنفاق المال، وهو كما هو معلوم نفقة متعدي نفعه متعدي، أفضل من الذكر، يقول: أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا. نعم، هنا فضيلتان. سبقا ذكرنا في المفاضلة أن المال باعتبار تعدي نفعه أفضل من الذكر الذي هو مقتصر على النفس، ولكن الذكر له فضيلة باعتبار أثره على الإيمان في أنه متعلق بالتوحيد، فهو أفضل بهذا الاعتبار. فالذكر له فضيلة باعتبار، والنفقة لها فضيلة باعتبار، فمن هنا قال بعض أهل العلم أن الذكر أفضل، لأنه يرجع إلى جنس توحيد وإلى محبة الله وإلى تعظيم الله، وهذا إذا وجد ستوجد النفقة معه وتوجد غيرها من أعمال البر. صلى إليكم. هذا السائل يقول: كيف يمكن للعبد أن يجتهد في العبادات والخيرات بإخلاص تام؟ يقول: خصوصا بأن الشيطان كلما أراد العبد الاجتهاد في العبادة يسول له في نفسه أنه مرائي، حتى إنه قد يترك المحب للعبادة الاجتهاد في العمل، جزاكم الله خيرا. المسلم إذا كان دائما على مراقبة لله تبارك وتعالى، وكان دائما ينظر إلى قصر الأمل، فإن الناس إنما يهلكون بطول الأمل، كل واحد منا الآن يؤمل أن يعيش في هذه الدنيا سنين طويلة، ولكن لو تأمل الإنسان أنه لربما ليس بينه وبين الموت إلا يعني أيام أو لربما ساعات لاجتهد الناس العبادة. والمشكلة كل من سمع عن الأموات يظن أنه هو آخر من سيموت، وما يدري الكثير من الناس ممن كانوا معنا قبل أيام وقبل أشهر أنهم جاءهم الموت وانتهى الأجل، وما كانوا يعرفون هذا، ونحن على هذا الطريق. فالإنسان ينبغي أن يقصر أمله في هذه الحياة وأن يجتهد، ودائما استحضر أنك ستنتقل إلى دار. الآن كلمة يقولها الناس: تأمين المستقبل. تأمين المستقبل عند الناس الآن مجمع عليه، ما هو؟ بأن يجمع الأموال ويترك لأبنائه بيتا وأرصدة في البنوك وأموال، هذا المستقبل عند الناس. لكن المستقبل الأعظم هو ما بعد الموت، الحياة الأبدية. فمن الذي نظر إلى تأمين المستقبل؟ ومن الذي نظر إلى بناء في الجنة؟ ومن الذي نظر إلى غرس الجنة؟ فالإنسان ينبغي له أن يتأمل أن هذه الحياة ستنقضي، أنت أمام حياة أخرى أبدية، وهذه الحياة منقضية، فكيف الإنسان يضيع الحياة الأبدية بانشغاله في هذه الحياة التي ستنقضي، سيأتي عليها يوم لا تكون من أصحابها، وإنما رهين بعملك في قبرك. وأما الحياة الأبدية فإنها باقية بوعد الله وبإجماع المسلمين، أن من مات فإنه بعد أن يبعث فهو مخلد إما في الجنة وإما في النار. فإذا استحضر الإنسان هذه الأمور ولازم ذكر الله وحلق العلم وجالس الصالحين وأكثر من قراءة القرآن مع التدبر، وأيضا قرأ الأحاديث في الفضائل وفي الترغيب والترهيب، ترتفع همته، وإذا دخل في باب العبادة سيجد أنه في كل يوم يزداد، لأن المسلم ما أن يدخل في باب من أبواب العبادة إذا قبله الله إلا سينقله إلى باب آخر. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك دعاء أو ذكر بعد الغسل من الجنابة أو الحيض والنفاس، جزاكم الله خيرا؟ لم يرد بعد الغسل فيما أعلم ذكر، وإنما ورد بعد الوضوء، إذا توضأ هناك أذكار مخصوص، أما بعد الغسل ما أستحضر شيء في هذا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: خرجت من المسجد ولم أجد حذائي، فأخذت حذاء آخر غيره بعد الفجر، يقول: ماذا أفعل؟ هل أرجعه مكانه أم أتصدق بثمنه، جزاكم الله خيرا؟ أنت لو أرجعته مكانه قد لا يأتي إليه صاحبه، وهذا تفريط، كيف تأخذ ما ليس لك؟ هذه حقوق ناس، وأنت ستبوء بإثم أخذ هذه الحذاء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخذ حذاءك غير الذي أخذت حذاءه، فهذاك يبوء بإثمه.